وما أنزل الله وما أنزله الله عز وجل من العقوبة بهم كمثل الذين من قبلهم قريبا. وهنا وجهان لأهل العلم، من المقصود بقوله تعالى كمثل الذين من قبلهم؟ معنى الآية مثلهم كمثل الذين من قبلهم، والمحذوف دل عليه المذكور. فهناك وجهان لأهل العلم، الوجه الأول أن المقصود بذلك هم كفار بدر كما ذكر الله جل وعلا عنهم في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا قول مجاهد رحمه الله تعالى. طبعا بني يعني قصة بني النضير كانت بعد بدر، والتشابه بين قصتين واضح. يعني لما حس المنافقون إخوانهم من كفرة أهل الكتاب من بين النضير على الثبات وعلى المقاومة وأنهم سيقاتلون معهم وأنهم لن يطيعوا فيهم أحد يعني أحدا أبدا وهم كاذبون في ذلك كما فعل الشيطان حض الكفرة من حض كفار قريش وخذلهم، فالمثل واضح. وهذا الوجه الأول، إذن كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني كمثل مثلهم وما أنزله الله بهم من العقوبة كما حدث يوم بدر. والوجه الثاني وبه يقول ابن عم، وهذا الوجه يقول به مجاهد رحمه الله تعالى. الوجه الثاني وبه يقول الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كمثل الذين من قبلهم قريبا هم يهود بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام. ويهود بني قينقاع طبعا قصتهم معروفة، في أن كانوا من المعاهدين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت امرأة مسلمة تشتري شيئا فروضوها على كشف وجهها فأبت فجلست، فرفع أحدهم والسائق التي كانت تشتري منه ثوبها فوق يعني وهي جالسة طرف ثوبها يعني ربط طرف ثوبها، فلما قامت انكشفت يعني سوءة المرأة فرآها رجل فسرقت، فواسب رجل من المسلمين فرآها رجل مسلم فقتل اليهودي، فشد عليه اليهود فقتلوه. فقام فهنا يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأجلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني أيضا قصتهم قريبة من هذا كمثل الذين من قبلهم قريبا. والتشابه بين بني النضير وبين بني قينقاع أن كلاهما كان معاهدا للنبي صلى الله وسلم عليه وكلاهما نقض العهود. والطبري رحمه الله تعالى يرى أن الآية تستوعب الأمرين، لأن قصة بني النضير كانت بعد بدر وبعد إجلاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ليهود بني قينقاع، والتشابه بين قصتين واضح كما علمتم. إذن لا مانع من حمل الآية كما يعني ذهب الإمام الطبري رحمه الله تعالى، لا مانع من حمل الآية على هذين الوجهين، لأن القاعدة إذا احتملت الآية وجهين من التفسير ولم يكن لأحدهما يعني مزية على الوجه ولم يكن لأحدهما مزية فحملت الآية على كلا الوجهين. إذن ضرب الله عز وجل مثلهم ضرب لهم مثلا يعني وفي وما أحله بهم من العقوبة بكفار يعني بدر، نعم، حين اغتروا بالشيطان وهزموا، وكذلك بيهود بني قينقاع حين أجلهم النبي صلى الله وسلامه عليه. ثم ضرب لهم بعد ذلك مثلا عموما كمثل الشيطان، أي كذلك مثل هؤلاء اليهود واغترارهم بالمنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هنا هل المقصود هنا بالإنسان واحدا بعينه أم أن الآية هنا يعني خرجت يعني للناس عامة، مثل لكل كافر أطاع الشيطان ثم خذله الشيطان؟ الصواب هو الوجه الثاني، أن الآية هنا لا يقصد بها إنسان بعينه، وإنما قصد الله عز وجل أن مثل هؤلاء اليهود واغترارهم بالمنافقين كمثل كل كافر اغتر بالشيطان، أطاع الشيطان فكفر بالله سبحانه وتعالى فخزله الشيطان. وما يذكره بعض المفسرين من أن المقصود بهذه الآية هو أحد الرهبان، ويعني يذكرون قصة في ذلك. هذه القصة يعني هم لم يقصدوا بذلك أن الآية جاءت لهذه القصة، وإنما يذكرون هذه القصة كمضرب للمثل، يعني كبيان لبعض صور هذا المثل. إذن الصواب في فهم الآية بأن هذه الآية ضربت مثلا عاما، وأن الإنسان هنا كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر لا يقصد بذلك إنسان بعينه، وإنما يقصد بذلك كل كافر أطاع الشيطان في كفر بالله سبحانه وتعالى ثم خذله الشيطان، كما ذكر الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لذا قال جل وعلا يعني الشيطان يعدكم الفقر ويعني ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا هو الفرق بين الوعد الكاذب وبين الوعد الحق. الوعد المفترى وهذا وعد الشيطان، ووعد الله عز وجل الحق. إذن فهمنا الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى، لأننا في الدرس الماضي لعلي لم أنم جيدا فخلطت يعني معنى الآيتين ببعض، فهذا هو الصواب في يعني في ذلك. فكان عاقبتهما أي عاقبة هذا الشيطان والكافر الذي وعاقبة كل كافر أطاع ومات على ذلك، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وذلك هذه العقوبة جزاء كل ظالم وطاغ وفاجر. نعم، شمل اليهود من بني النضير، وشمل المنافقين في كل زمان، وشمل اليهود في كل زمان ومكان، وشمل كذلك يعني عقوبة للمنافقين في كل زمان ومكان، وذلك جزاء الظالمين. ذلك جاءت ختام الآية على اللفظ العام، فالظالمون هنا فلفظ الظالمين هنا لفظ عام، نعم، يشمل كل ظالم. نعم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو مشتق من الظلام. فلذلك الظالم يعني لأنه لا يرى الأمور على حقائقها فيضع الأمور في غير موضعها. والظلم محرم، حرمه الله عز وجل على نفسه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وحرمه الله عز وجل بين العباد. ثم ختام الآية، ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بتوجيهات عظيمة لعباده المؤمنين. هذه التوجيهات تضمن لهم سلامة سيرهم في هذه الحياة حتى يصلوا بإذن الله عز وجل سالمين غانمين إلى دار السلام. فرسم الله عز وجل لهم طريقهم في الدنيا، وهذا الطريق الذي رسمه لهم في الدنيا وهذه الأوامر التي أمرهم بها هي تضمن لهم أن يباين وأن يخالف صراطهم صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطبهم بخطاب الإيمان. وهذا هو الرباط العظيم الذي هو أعظم رابطة تربط بين المؤمنين، رباط العقيدة ورباط الإيمان. يا أيها الذين آمنوا في كل زمان ومكان، شمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن. نعم، لأن صيغة الخطاب صيغة عموم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل هي الخصلة العظيمة، وهي الدرة المفقودة، وهي أعظم أسباب السعادة في الأولى والآخرة. اتقوا الله تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية، وذلك بالتزام بائتمانك بما أمر الله سبحانه وتعالى وانتهائك عما نهى الله عز وجل عنه وتعظيمك لحرمات الله عز وجل، اتقوا الله خافوا سخطه وغضبه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، وهنا ما زال كما ما زال الله عز وجل يقرب القيامة لعباده حتى كانت كغد، فغد يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولماذا يعبر الله عز وجل عن القيامة بغد؟ لقربه ولقرب وقوعها. اختاب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة وبين الوسطى. لذلك قال الإمام قتادة رحمه الله تعالى: ما زال الله عز وجل يقرب القيامة لعباده حتى كانت كغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لقرب وقوعها، وقربة ويعني وأنها على وشك على وشك الوقوع، كما ضرب الله عز وجل المثل للدنيا بالشيء الذاهب كأن لم تغنى بالأمس. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا أمر من الله عز وجل، وهذا أمر من الله جل وعلا. حين تسمع هذا الأمر تفتح صفحة حياتك، وتفتح مسيرتك في هذه، وتفتح كتاب مسيرك في هذه الدنيا، فتنظر في هذه الصفحة وتنظر في العقبات والأشواك التي قابلتك على الطريق، والهفوات والزلات والغدرات والفجرات. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، وهذا تأكيد للأمر بالتقوى والنظر في أحوال القلوب وما ألم بها وما يعني وما أصابها. وأنت في هذه الدنيا، أنت مهمتك الرئيسة في هذه الدنيا أن تتزين للقاء الله عز وجل، وأن تنقي نفس، وأن تنقي صدرك وقلبك لله جل، وأن تنقي يعني صدرك وتطهر قلبك وتستعد للقاء الله عز وجل. هذه مهمة رئيسة تحقق الوظيفة التي أناطها الله عز وجل، التي أناطها الله جل وعلا بك في هذه الحياة، لأنها ما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الفرحان ويصبح ذو الأحزان فرحانا جازلا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دعوة لمحاسبة النفس، ودعوة للنظر والتأمل والتدبر في الأحوال وفي المآلات. أحيانا الإنسان يكون في غفلة، يكون المرء في غفلة، غافل عن هذه المعاني، غافل عن معاني الآخرة، ساه ولاه في هذه الحياة. فيذكر الله جل وعلا عباده: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فكأن القيامة غدا. ثم ختم الله عز وجل الآية: واتقوا الله، تأكيد للأمر بالتقوى، إن الله خبير بما تعملون، كأن ختام الآية اتقوه لأنه خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أمركم شيء، قلوبكم يعني بين يدي الله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل من عباده شيء، إن الله خبير بما تعملون. وطالما أنه خبير بما تعملون فاعمل على حذر، واعمل على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومراقبته في القول والفعل. لذا قال جاك كما، وهذه الآية كقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. مهما تجملت للناس في هذه الدنيا وحاولت أن تظهر بوجه، والله عز وجل يعلم منك وجها خلاف الوجه الذي تظهر به، فهذا سبيل يعني مذلة وسبيل بوار وخسران. ولو تأملت الخواتيم، ولماذا تختلف الخواتيم؟ ولماذا يحدث عند اللحظات الحاسمة؟ ما الذي يحدث فيه؟ لو تأملت يعني انقلاب أحوال الناس في هذه اللحظات الحاسمات لعلمت أن أعظم أسباب تغير وانقلاب الناس وسوء الخواتيم هو شيء يعلمه الإنسان، يعلمه المرء من نفسه، وما زال يتغافل عنه حتى ختم له بخاتمة السوء. فلذلك لا تتغافل أبدا عن آفة أنت تعلمه في نفسك، لأن الله جل وعلا بيّن أنه لا نجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يكن همك في هذه الحياة أن تظهر بمظهر الكامل الذي ليس، يعني متى نصح كثير من الناس حين ينصح تجد أجهزة الاستقبال عنده معطلة، دائما يدافع فلا ينتفع بالنصيحة، وهذا مسلك خطير جدا، لأن الله جل وعلا يقول ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين. فهذا ليس مسلك المؤمنين، مسلك المؤمنين تواضع والإخبات وهضم النفس واتهام النفس. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة، هذا انظروا إلى إلى إلى هذا الحصر فتعلم عظم النصيحة. فحين تنصح لا يكون همك الدفاع أبدا، اسمع، تعود على السماع، ثم انظر في هذه النصيحة لعلك محتاج إليها، لعل الله جل وعلا ساقها لك على أيدي أحد عباده. نعم، فلا تسارع بالدفاع عن نفسك. طب ومتى وبعد دفاعك عن نفسك ومحاولتك أن تظهر بمظهر أنك لا لا لا لا, لا أنا لست هكذا، طيب ما الذي جرى؟ فكان ماذا يعني؟ حتى تغافل عن هذه الآفة وقد تنقلب بك الأمور عند الخواتيم. صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية. صلى الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات. لذا قال جل وعلا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، والذين نسوا الله في هذه الحياة الدنيا، كل من نسى الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا يعيش هائما في هذه الحياة، ليس له هدف يسعى إليه ولا رابطة تربطه بالملأ الأعلى. والجزاء من جنس العمل، كما نسي أوامر الله عز وجل سينسى مصالح نفسه لا محالة، وسينسى يعني عوامل إصلاحه. والجزاء من جنس العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، مثل هؤلاء اليهود والمنافقين. هؤلاء كانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى، اليهود في حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتمالؤهم ونقضهم للعهود، وهؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان، هؤلاء يذكرون الله؟ أبدا لا يذكرون الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهذا صراط أصحاب الجنة وعلمتم صراط أصحاب النار، والصراطان متبينان فلا يستويان أبدا ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان لا في أول الطريق ولا في منتصف الطريق ولا في آخر الطريق. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، والشريعة لا تسوي إلا بين المتماثلات، وشتان بين الصغر والصغير والسماء والسماوات. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الشعر يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. والله العظيم لو تأملت هذا البيت لوجدته ينطبق على كثير منا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. رجاء النجاة أمل بس كثير من الناس هذه كلها أمنيات لا حقيقة لها. هو يرجو النجاة، لكن هل عملت لهذه النجاة؟ هل اجتهدت؟ هل يعني حرصت عليها؟ هل أخذت فيها بأسباب السلامة؟ ولا المسألة هي عبارة عندك عن أمنيات كاذبات لا حقيقة لها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هؤلاء هم الفائزون على الحقيقة، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يغتر بمتاع هذه الحياة إلا المغرور، المغرور الذي لم يرى الأمور على حقائقها، ولم يبصر الأشياء يعني على يعني طبيعتها. لذا قال جل وعلا: فبصرك اليوم حديد. بس حين لا ينفع ذلك فانتبه لهذا. ثم ضرب الله عز وجل مثلا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى وصفاته: حتى يعظم رب العالمين في صدرك، وحتى يعظم أمره ونهيه في قلبك، فتعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، وتجله سبحانه وتعالى حق إجلاله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن كلام الله، وكلام صفته سبحانه وتعالى. فيبين الله جل وعلا أنه لو قدر نزول هذا القرآن على الجبل الأشم الشامخ لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا لتصدع من أركانه ولتضعضع من جوانبه، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكانت هذه الجبال رغم قساوتها وصلابتها أكثر تعظيما لله ومعرفة لله جل وعلا من هذا الإنسان الضعيف. سبحان الله، هذا الجبل والجبال من قوته، أنتم لو رأيت الجبل رأيت من قوته ومن صلابته، ولذلك جعلها الله عز وجل أكنانا يستكن بها يعني المرء. فهذا الجبل رغم قساوته وصلابته لا يتحمل كلام الله عز وجل. فكانت الجبال أكثر تعظيما لله عز وجل، كما قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ترى الصخرة العظيمة تهبط وليس هناك سبب لهبوطها إلا خشية الله عز وجل. فتعلم أن في هذه الجمادات إدراكات، وأن فيها تعظيما لله عز وجل، وتعظيم هذه الجمادات لله عز وجل أعظم من تعظيم كثير من بني آدم. فهناك من بني آدم من يسمع كلام الله جل وعلا ثم لا يلقي له بالا، ولا يرعي له سمعه ولا قلبه، شأن كثير. كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له. هذا المشهد العظيم مشهد التعظيم والإجلال، كون كله مشهد العبودية في جنبات هذا الكون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عمر رضي الله عنه الفاروق سمع آية من كلام الله عز وجل، سمع قول الله، سمع قارئا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فمرض عمر رضي الله عنه شهرا يعوده الناس من هذه الآية، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. دخلت الآية على قلب عمر فهزته من الأعماق هزا ورجته رجا، فيمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون السبب لمرضه. إذن أنت حين تسمع كلام الله جل وعلا أنت تؤهل نفسك وتحاول أن تمرر الآيات على قلبك وتحاول أن تستفيد منها. حين تسمع قارئا يقرأ كلام الله جل وعلا تحاول أن تتفهم الآيات، لأن الله جل وعلا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا ينتفع كل الناس بالذكرى، وإنما ينتفع بالذكرى من كان أهلا له، لمن كان له قلب، قلب حي نابض متفهم متفتح. أو ألقى السمع وهو شهيد، لم يكن غافلا ساهيا سادرا في غيه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حين تتفكر في هذه الجبال وفي قسوتها وصلابتها وكيف أنها معظمة لله عز وجل، معظمة لأمره ونهيه، فتعود إلى نفسك باللوم والندم على ما فات وعلى ما سلف. والله العظيم لو انكسرت أصلابنا في شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا، والله العظيم لن نبلغ شكره، وما هو إلا فضله ورحمته. ولولا ستره المضخي علينا لافتضح الكثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يغتر العبد بستر الله عز وجل عليه، لا تغتر بذلك، فالله جل وعلا حليم ويستر على عباده. لكن حين تجرأ العبد على محارم الله عز وجل ولا يبالي بستر الله عز وجل وعلا عليه، حينئذ تكون الطامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي علمتم تعظيم الجبال، علمتم تعظيم الجبال ورغم علمتم تعظيم الجبال وإجلال الجبال لكلامه، هو الله والمعبود بحق لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا إله غيره ولا معبود بحق إلا. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الذي لا يغيب عن علمه شيء، علمه نافذ في كل شيء. عالم الغيب والشهادة، والغيب هو كل ما غاب عن الحس، والشهادة هو الواقع، فالله جل وعلا والحاضر، فالله جل وعلا لا يغيب عن علمه شيء. حين تسمع عالم الغيب والشهادة فيثمر في ذلك في قلبك مراقبة لله جل وعلا في السر والعلن، لأنه لا يخفى عليه من عباده شيء. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته الخلائق كلها، وخص المؤمنين برحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن رحمته عمت الخلائق، ما من مخلوق إلا وأصابه شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أثر من اسمه الرحمن. نعم. وأما المؤمنين فلهم رحمة خاصة التي بها سددهم الله عز وجل ووفقهم وهداهم ورعاهم. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو المعبود بحق الذي لا إله إلا هو، الملك الذي له الملك المطلق وكل ما سواه مملوك، هو الملك وكل ما سواه عبد، والعبد مقر لسيده معترف بحقه عليه. الملك الذي له الملك المطلق سبحانه وتعالى، وكل ملك سواه فهو أثر من أثار اتصافه بالملك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك القدوس، القدوس الذي تقدس وتنزه عن كل آفة وعيب سبحانه وتعالى، والمطهر عن كل نقص، اسم الله القدوس. السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، الذي سلم المؤمنون من عذابه ومن سقطه. وكل سلام في الكون وكل أمان في الكون فهو أثر من أثر اسم الله السلام. لذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تقول السلام على الله، وإنما فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى، كما في التشهد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن هو المصدق لكلامه سبحانه وتعالى، والمصدق لإيمان المؤمنين. والمؤمنون آمنوا بالله عز وجل، وصدق الله عز وجل إيمانهم لأنه مؤمن. المؤمن المهيمن، والمهيمن له معنيان. المهيمن الشهيد على كل شيء، ومن معاني المهيمن الأمين، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكان القرآن أمينا على الكتب السابقة، يدلك على ما فيها من خير ويدلك على ما فيها من صدق أو ما فيها من كذب. كذلك الله سبحانه وتعالى هو مهيمن، نعم مهيمن شهيد، شهد لكلامه، شهد الله، شهد لنفسه بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، وشهد لكتابه، وشهد لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. هو أمين سبحانه وتعالى فيما حدثكم به وفيما أخبركم به من تفاصيل الآخرة والمعاد، كل هذه من معاني اسم الله المهيمن. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، لا يتعزز منه شيء، لا يعز من عاديت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت سبحانه وتعالى. العزيز الجبار، والجبار من معاني الجبار، الجبار فعال، الجبار هو الذي جبر العباد على أمره، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. والجبار الذي جبر كسر كل كسير، والجبار الذي جبر عباده وأصلحهم وأصلح أمورهم وأحوالهم، كل هذه من معاني اسم الله الجبار. وهذه الأسماء العزيز الجبار المتكبر، المتكبر الذي تكبر عن كل شيء، الذي تكبر على كل عن كل الذي تكبر على كل شر وترفع عن كل آفة وعيب. لذلك الله جل وعلا هو المتكبر بحق، وكل ما سواه متكبر بالباطل. المتكبر الذي تكبر عن كل شيء وترفع عن كل آفة وعيب، الذي تكبر عن كل شر وترفع عن كل آفة وعيب. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. المتكبر والذي له هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات الجليلة، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله، تنزه الله جل وعلا وتقدس عن الصاحبة والولد والشريك والمثيل والسمي والمماثل، سبحان الله عما يشركون. كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الأسماء الحسنى من المهم التعبد بأسمائها والتأمل والتدبر في معانيها. هو الله الذي علمتم أسماءه وصفاته وعلمتم عظمته وجلاله. كل هذه اللمسات تضيف على القلوب خشية وتعظيما وإجلالا لأمر الله جل وعلا ونهيه. هو الله الخالق البارئ، الخالق الذي خلق كل شيء. والخلق بمعنى الفرض والتقدير، البارئ الذي أنفذ هذا الخلق. فالبرء بمعنى الإنفاذ والإخراج، والخلق بمعنى الفرض والتقدير. إذن البرء مرحلة بعد الخلق. ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري. هو الله الخالق البارئ، خلق وقدر ثم أنفذ هذا الخلق. فهذا هو معنى هذا معنى اسمه البارئ. أما غير الله جل وعلا يخلق ثم لا يفري، لا ينفذ هذا الفرض وهذا التقدير. هو الله الخالق البارئ المصور الذي صور كل شيء على ما يشاء وعلى ما أراد سبحانه وتعالى. المصور سبحانه وتعالى صوركم شق سمعك وبصرك وأنت ما زلت في رحم أمك صورك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله جل وعلا يحب من عباده التعبد بمقتضى هذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى الثابت في الصحيح إن لله تعالى 99 أسما، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهل المقصود من ذلك هو مجرد حفظ هذه الأسماء، أم أن المقصود من ذلك هو التعبد بمقتضى هذه الأسماء والتأمل والنظر في معانيها؟ لا شك أن الثاني هو له المقصود، مع أن حفظ هذه الأسماء له أجر، لكن المقصود بذلك هو التعبد بمقتضى هذه الأسماء. لأنك إذا تأملت هذه الأسماء أثمرت في قلبك إجلالا وتعظيما وخشية لله جل وعلا وإنابة وتواضعا وإقباتا لله. ولذلك المنافق والكافر لا حظ له في هذه العبوديات، لأن قلوبهم أقفرت عن الإيمان بالله جل وعلا، فلا يعرفون الله ولا يعرفون جلاله وعظمته، فلذلك يخرب ويدمر ويفسد في الأرض، لأن قلوبهم صحراء، لأن قلوبهم صحراء قاحلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. الكل معبد مذلل لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول وحديث في الصحيح كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيح. إذا صفت القلوب أذهب الله عز وجل عنها غفلتها وأذهب عنها هذه الأغشية، فصارت تتأمل عبودية الله جل وعلا في الكائنات. يسبح له ما في السماوات والأرض، عموم ما في السماوات والأرض، كل يسبح ويسجد ويذكر الله جل وعلا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وفي إثبات صفة العزة لله جل وعلا بمعنى القوة، كما أقسم الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الحكيم الذي وضع الأمور مواضعها، والذي أحكامه وأقواله كلها مكللة بالحكم والغايات المحمودة، ومن حكمته هدى المؤمنين إلى إيمان وخزل الكافرين عن معاني السلامة والإتقان. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، أحكم أمر ونهي. آخر هذه الصور وتأتي بإذن الله جل وعلا صورة الممتحنة أو الممتحنة، أفضل أنني وجهان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.